إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فغزوة مؤتة كانت بين عمرة القضية وفتح مكة، وقد كانت نظرة الروم الذين يسيطرون على بلاد الشام ومصر وسواحل إفريقية الشمالية كلها، إضافة إلى بلاد الأناضول وغيرها، إلى العرب، أي كانت نظرتهم إلى العرب نظرة ازدراء واحتقار، يسمعون بغارات بعضهم على بعض في سبيل السلب والنهب وأخذ شيء من الغنائم من العدو على سبيل الرزق، ويعلمون فقر جزيرتهم وجدها. وإذا جاءتهم سنوات عجاف انطلقوا إلى أطرافها يغيرون. وكثيرا ما كان الروم يكلون إلى عملائهم الغساسنة رد تلك الغارات دون الحاجة إلى شغل أنفسهم بها أو التفكير بأمره. وعندما انطلقت الدعوة الإسلامية لم تتغير نظرتهم بادئ ذي بدء، فلما طرد اليهود من المدينة وصل بعضهم إلى بلاد الشام، ثم وصلت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء، فآمن من آمن وخاف على ملكه من خاف، ومنهم هرقل ملكهم بالذات وعاملهم على مصر، ولولا الخوف على الملك والمصالح لغدت دولتهم تتبع المدينة عاصمة المسلمين. فحقد لذلك المتعصبون من أتباع الكنيسة، وكادت قلوبهم تتميز من الغير، فأوغروا صدور عملائهم الغساسنة، وأوزعوا إليهم أن يقضوا على أي أثر يصل إلى جهاتهم من قبل المسلمين. ولهذا فقد قتل الغساسنة دعاة المسلمين 14 رجلا مع كعب بن عمير، وقتل شرحبيل بن عمرو الغساني أحد أمراء الملك الغساني الحارث بن أبي شمر، قتلوا رسول النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي عندما التقى به في مؤتة وسأله عن قصده، فقال الشام، فقال لعلك من رسل محمد، قال نعم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به فقيد ثم قتله صبرا. هذا إضافة إلى تهديد الملك الغساني الحارث بن أبي شمر بغزو الجزيرة واحتلال المدينة. بهذا كله أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي الروم وعملاءهم الغساسنة معا صورة حقيقية عن المسلمين، بأنهم لم يغزوا للغنائم ولم يقاتلوا للأسلاب، وإنما للدعوة إلى الله، وأن قوتهم إنما هي تختلف عن قوة القبائل البدوية المتنقلة التي في ذهن الروم، وأن قتال العقيدة ليس كقتال الكر والفر، وليس كالقتال من أجل التراب والديار والمنازل والأملاك أو الأعشاب والمياه. لهذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وجعل عليه زيد بن حارثة الذي قاد عددا من السرايا، وأبدى كثيرا من فنون الشجاعة في الحرب، وقال: فإن أصيب أي زيد فالأمير جعفر بن أبي طالب، وكان قد جاء من الحبشة، وإن أصيب أي جعفر فالأمير عبد الله بن رواحة، ثم يختار المسلمون من شاء. وكان في هذا الجيش خالد بن الوليد، وهذا أول بعث سار فيه خالد إذ لم يكن قد مضى على إسلامه أكثر من 3 أشهر، إذ وصل إلى المدينة مسلما في غرة الصفر من 8 للهجرة. وكان هذا البعث يعني بعث مؤتة في جماد الأولى من 1 نفسها. وانطلق الجيش الإسلامي، ووصلت أخباره إلى عامل الروم على بلاد الشام الجنوبية شرحبيل بن عمرو الغساني، فأخبر الروم وبدأ بجمع المقاتلين من القبائل العربية التابعة للروم، وأرسل أخاه سدوسا طليعة له مع 50 مقاتلا من أجل استطلاع الأخبار عن الجيش الإسلامي، إلا أن سدوسا قد وقع بأيدي المسلمين في وادي القرى وقتل. فخاف شرحبيل بعد مقتل أخيه خوفا شديدا، وطلب النجدة من الروم. كان هرقل ملكهم آنذاك في بيت المقدس، وجاءت نجدة الروم وكان قوامها 100,000 مقاتل، إذ أيقن أن الأمر جد، وما اعتادوا أن يطلب عملاؤهم نجدة منهم لرد غارة عربية، إذ أنهم يكفونهم ذلك، بل قد لا يحتاجون إلى حشد الجيوش واستنفار القبائل المؤيدة. أما وإنهم قد طلبوا النجدة المستعجلة مع ما كانوا قد جمعوه من قبائلهم وأحلافهم، وزاد عددهم على 100,000 مقاتل، فلا يكون هذا إلا لحدث قد حدث. فأنجدهم الروم بقوة مثلها بقيادة تيودور أخي هرقل. لقد أشعل عرب الشام فتيل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين، فقد ذهبت قبيلة كلب من قضاعة التي كانت تنزل على دومة الجندل على مضايقة المسلمين، وحاولت أن تفرض عليهم نوعا من الحصار الاقتصادي عن طريق إيذائها للتجار الذين كانوا يحملون السلع الضرورية من الشام إلى المدينة. ولذلك غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة كلب بدومة الجندل 5 من الهجرة، لكنه وجدهم قد تفرقوا، كما أن رجالا من جذام ونخم قطعوا الطريق على دحية ابن خليفة الكلبي عند مروره بحسمة بعد إنجازه لمهمة أناطاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستلبوا كل ما كان مع دحية، فكانت سرية زيد بن حارثة إلى حسمة في 6 من الهجر. يضاف إلى ذلك أيضا ما قامت به قبيلة مدحج وقضاعة من اعتداء على زيد بن حارثة وصحبه في العام المذكور، أي في 6 من الهجر، وذلك عندما ذهبوا إلى وادي القرى في باتة بغرض الدعوة إلى الله. وبعد صلح الحديبية أخذ هذا المسلك العدواني يأخذ منحا أكثر خطورة بعد مقتل الحارث بن عمير الأزدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاكم بصرى التابع لحاكم الروم. فقد قام شرحبيل بن عمرو الغساني بضرب عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجري العادة بقتل الرسل والسفراء، كما أن الحارث بن أبي شمر الغساني حاكم دمشق أساء استقبال مبعوث رسول الله وهدد بإعلان الحرب على المدينة. ثم حدث بعد ذلك بما يزيد قليلا عن العام أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عمرو بن كعب الغفاري ليدعو إلى الإسلام في مكان يقال له ذات أطلاح، فلم يستجب أهل المنطقة إلى الإسلام وأحاطوا بالدعاة من كل مكان وقاتلوهم حتى قتلوهم جميعا إلا أميرهم كان جريحا فتحامل على جرحه حتى وصل إلى المدينة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قام نصارى الشام بزعامة الإمبراطورية الرومانية بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام أو يفكر بذلك، فقد قتلوا والي معان حين أسلم، وقتل والي الشام من أسلم من عرب الشام. كانت هذه الأحداث المؤلمة وبخاصة مقتل سفير رسول الله الحارث بن عمير الأزدي كانت محركة لنفوس المسلمين وباعثا ليضعوا حدا لهذه التصرفات النصرانية العدوانية ويثأروا لإخوانهم في العقيدة الذين سفكت دماؤهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن تأديب عرب الشام التابعين للدولة الرومانية والذين دأبوا على استفزاز المسلمين وتحديهم وارتكاب الجرائم ضد دعاتهم أصبح هدفا مهما، لأن تحقيق هذا الهدف معناه فرض هيبة الدولة الإسلامية في تلك المناطق بحيث لا تتكرر مثل هذه الجرائم في المستقبل، وبحيث يأمن الدعاة المسلمون على أنفسهم، وحتى يأمن التجار المترددون بين الشام والمدينة من كل أذى يحول دون وصول السلع الضرورية إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف الرواة والإخباريون والمؤرخون ومن نقل عنهم من المتأخرين ممن كتب عن مؤتة في هذه المعركة العظيمة، هل هي غزوة أو هي سرية؟ فبينما وردت تسميتها في بعض الروايات بغزوة جيش الأمراء أطلق عليها بعضهم وقعة مؤتة، فيما تردد آخرون بين كونها غزوة أو سرية. عنون ابن كثير في البداية بغزوة مؤتة ثم قال وهي سرية زيد بن حارثة إلى آخر ما قال رحمه الله، على أن أكثر أهل المغازي والسير ومن تبعهم من المحدثين جزموا بأنها غزوة، ربما لأن الجيش الذي شارك فيها أكبر بكثير من العدد المتعارف عليه في مصطلح السرية، أو لأن بعض شهود العيان من الصحابة رضي الله عنه الذين شاركوا فيها سموها بذلك. وورد في بعض الروايات تسميتها بالسرية، وجزم بذلك الحلبي في السيرة الحلبية قال والحق أنها ليست من الغزوات بل من السرايا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها. وتسميتها بالوقعة أو بجيش الأمراء يعد خروجا من النزاع وحلا وسطا، إذ أن تسميتها بالغزوة مخالف لاصطلاح أهل الشعر والمغازي، ومخالف للغة في ذلك، لأنه لم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تسميتها بالسرية لا يتفق مع اصطلاحهم في العدد المتعارف عليه فيها، فتسميتها بوقعة مؤتة أو بجيش الأمراء يعد خروجا من النزاع وحلا وسطا. ولكن الذي هو شائع في كلام أصحاب السير والمغازي أنها غزوة مؤتة، سميت بغزوة مؤتة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها لكثرة جيش المسلمين فيها، ولكونها أعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة وتمهيد لفتح بلدان النصارى. ويسمى جيشها أيضا جيش الأمراء، فقد أخرج أحمد بسند جيد وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء، وذكر بقية الغزو. غزوة مؤتة بضم الميم وسكون الواو، مؤتة، وسيأتي أيضا الخلاف في هذا الاسم من حيث الضبط. حدثت هذه الغزوة العظيمة في جماد الأولى سنة 8 للهجرة، ولم يختلف في ذلك أحد. وسبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث الحارث بن عمير الأزدية رضي الله عنه بكتابه إلى ملك بصرى، فعرض له وهو في الطريق شعبيل بن عمرو الغساني، وكان أميرا على البلقاء، البلقاء بفتح الباء وسكون اللام، مدينة معروفة بالشام. كان أميرا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فقال له: أين تريد؟ فقال الحارث بن عمير رضي الله عنه: الشام. قال: فلعلك من رسل محمد؟ فقال: نعم. فأمر به فأوثق رباطا ثم قدمه فضرب عنقه صبرا. وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا قتل خطأ فإنه مقتول صبرا. ثم قدمه فضرب عنقه صبرا ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. ماذا تفعل أي دولة تهان دعوتها ويقتل رجالها على هذا النحو؟ لا بد أن تقاتل، والقتال الذي فرضته الظروف صعب، فإن الرومان شدوا أزر الأمير القاتل عشرات الألوف من جيشهم الكثيف، وواجه الرجال الذين قاتلوا في مؤتة معركة قاسية استشهد فيها القادة الثلاثة الذين التحموا مع الرومان وحلفائهم، واستطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه أن ينسحب بالجيش وأن يجنبه خسائر لا آخر له. كان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، فقد جرت العادة والعرف بعدم قتلهم أو التعرض لهم. روى أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح بطرقه وشواهده عن نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب، قال للرسولين يعني اللذين أرسلهما مسيلمة بالكتاب: فما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال، أي كما قال مسيلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. فجرت العادة والعرف بعدم قتل السفراء والرسل وبعدم التعرض له، فكانت هذه الحادثة بمثابة إعلان حالة الحرب على المسلمين، فشد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه الخبر. فعند ذلك ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لقتال الغساسنة، فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج، فكان قوام الجيش الذي خرج في هذه الغزوة 3000 مقاتل، هو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. وقد انفرد الواقدي بذكر السبب المباشر لهذه الغزوة، وهو أن شرحبيل بن عمرو الغساني قتل صبرا الحارث بن عمير الأزدية الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى بكتابه، وكانت الرسل لا تقتل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل الجيش إلى مؤته. والواقدي ضعيف لا يعتمد عليه، خاصة إذا انفرد بالخبر. والحق أن البحث عن الأسباب المباشرة لغزو القبائل العربية في أطراف الشام لا يؤثر على تفسير الأحداث كثيرا، لأن تشريع الجهاد يقتضي الاستمرار في إخضاع القبائل العربية وتوسيع رقعات الدولة الإسلامية بصرف النظر عن الأسباب المباشرة، فكان لا بد من إخضاع الدويلات العربية النصرانية الموالية للروم، وبالتالي لسبق الروم في التحرك في المنطقة قبل قيامهم بعمل ضد الدولة الإسلامية الفتية. وقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد عودته من عمرة القضاء بقية شهر ذي الحجة والمحرمة وصفر وربيعا الأول وربيعا الثاني، وفي جماد الأولى بعث جيشا قوامه 3000 مقاتل إلى الشام، وعين زيد بن حارثة أميرا عليه، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، مما يدل على جواز تعليق الإمارة بشرط وتولية عدة أمراء على الترتيب. وهذه المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا الاحتياط، وربما كان متوقعا أن تحف الأخطار هذه الحملة لوجهتها البعيدة ولعدم وقوع احتكاك سابق بمناطق تخضع لنفوذ دولة قوية كالإمبراطورية البيزنطية التي كانت قبائل الشام وأطرافها موالية لها سياسيا. كما سبق ينفرد الواقدي بذكر السبب المباشر لهذه الغزوة، هو أن شرحبيل بن عمرو الغساني قتل صبرا الحارث بن عمير الأزدي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى بكتابه، وكانت الرسل لا تقتل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل الجيش إلى مؤتة. وكما مر الواقدي ضعيف لا يعتمد عليه، خاصة إذا انفرد بالخبر. وقد تبعه في ذكر هذا السبب نقلا عنه كل من ابن سعد وابن سيد الناس والقسطلاني وابن القيم والذهبي، وذكره ابن حجر بصيغة التمريض. وقد اعتمد معظم المؤرخين المعاصرين هذه الرواية جازمين أنها هي سبب وقعة مؤتة، ومع أن بعضا منهم ذكر لها سببا آخر وهي النتيجة التي آلت إليها سرية ذات أطلاح، بينما يستند بعضهم على رواية أخرى ضعيفة مفادها أن صاحب مدينة بصرى رفض ما جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، وهدد بالمسير إلى المسلمين بجيوشه وغزوهم في عقر دارهم، فتهديده بالمسير إلى المسلمين يقتضي ردا على مستوى التحدي، فكانت غزوة مؤتة. والحق كما مر أيضا أن البحث عن الأسباب المباشرة لغزو القبائل العربية في أطراف الشام لا يؤثر على تفسير الأحداث كثيرا، لأن تشريع الجهاد يقتضي الاستمرار في إخضاع القبائل العربية وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية بصرف النظر عن الأسباب المباشرة. فهذه الغزوة كما يقول ابن كثير رحمة الله تعالى عليه كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم، وإرهابا لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد كانت غزوة مؤتة مقدمة تبوك، وما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من فتح الشام. ويرى بعض المستشرقين ومن سار في فلكهم من القوميين العرب أن مؤتة كانت لإشعار العرب المتنصرة في الشام بقوة المسلمين، وأنها قوة تحفزهم على الانضمام إليها بدافع العروبة، مما يوحد العرب جميعا ويضمهم إلى الدولة العربية، هكذا يقول القوميون العرب، ويدخلهم في نطاق الدولة العربية. كما أن زوال ما كان لبيزنطة من الهيبة في نفوس العرب هيأ الفرصة لقيام الوحدة بينهم، ثم مهاجمة الممتلكات البيزنطية فيما بعد. وتلك استنتاجات بنيت على أساس الفكر القومي الذي ساد الكتابات العربية وغيرها في الستينيات، ذلك الفكر الذي أطلق شرارته الأولى أعداء الأمة الإسلامية منذ نهاية القرن الأول الهجري، وما يزالون يغذونه ويتلقفونه خلفا عن سلف. ولقد كان هذا الفكر العقيم وما زال معول هدم لتفتيت وحدة الأمة الإسلامية، تلك الوحدة العظيمة التي كان الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض ونصرة الحق والقضاء على الظلم والظالمين، كان الوقود الذي يؤججها ويحافظ عليها متماسكة قوية، وهو الأمر الذي فطن له أعداء الأمة فسارعوا إلى ترويج مثل هذه الأفكار المنحرفة لإبعاد المسلمين عن مصادر عزهم ومجدهم. فما كانت غزوة مؤتة إلا استجابة لنداء الباري جل وعلا لقتال المشركين وإخضاعهم لسلطان المسلمين، إما بالدخول في الإسلام أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لأنه اتضح بما لا يدع مجالا للشك من خلال الأحداث أنهم كانوا حجر عثرة في وجه نشر الدعوة الإسلامية، وأنهم شكلوا بقواهم السياسية والعسكرية تهديدا للمسلمين وفتنة لأتباعهم، جردتهم من الحرية الكاملة في اعتناق ما يحبون واتباع ما يريدون. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والعرب المتنصرة في الشام كانوا جزءا لا يتجزأ من تلك القوى المعادية للإسلام، بدليل مشاركتهم الفعالة في جيش الحلفاء في مؤتة ضد المسلمين، وكأنهم يريدون إظهار استعدادهم وجاهزيتهم للقضاء على قوة المسلمين المتنامية في الجزيرة العربية. وهذا يفسره ذلك العدد الكبير من المتطوعين من القبائل العربية المتنصرة في جيش الروم في مؤتة، بل إن بعض الروايات أشارت لأن الذين حاربوا المسلمين في مؤتة هم القبائل العربية النصرانية فقط، وربما شاركهم بعض الروم. فكيف يقال بعد ذلك إن مؤتة حفزت على قيام الوحدة العربية بين المسلمين والقبائل العربية المتنصرة في الشام، وهم الذين يحاربون الإسلام والمسلمين ويقفون في وجه القوة الإسلامية الفتية التي شكلها هذا الدين العظيم؟ كانت فلسطين والبلقاء كورة أي مقاطعة بين الشام ووادي القرى، قصبتها أي عاصمتها عمان، وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة. كانت فلسطين والبلقاء امتدادا طبيعيا لجزيرة العرب، وكانت منطقة الأردن بصفة خاصة هي التي تتاكم الحدود الطبيعية لجزيرة العرب من الناحية الشمالية. وكانت الأردن مثل فلسطين ولبنان تسمى في ذلك العهد بالشام ضمن ممتلكات الإمبراطورية الرومانية الشرقية بيزنطة. وعندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الاتصال بالملوك والأمراء بدعوتهم إلى الإسلام ونفذ ذلك، كان على رأس هؤلاء الملوك الملك هرقل ملك القسطنطينية الذي وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بمدينة القدس التي حج إليها حافيا على قدميه شاكرا لله على انتصاره الذي حققه على جيوش الفرس التي هزمها في المعارك التي دارت بين الفريقين في تلك الفترة. وقد رأينا فيما مضى كيف حاول هذا الإمبراطور إقناع القساوسة والبطارقة بالدخول في الإسلام، وكان من بين الملوك المرتبطين بتاج بيزنط داخل ما يسمى بلغة اليوم الكومنولث. كان من بين هؤلاء الملوك المرتبطين بتاج بيزنط أحد ملوك الغساسنة العظام، وهو الحارث بن أبي شمر الغساني الذي كان مقره الجولان، والجولان بفتح الجيم جبل في الشام ناحية حوران، كان موطن ملوك الغساسنة المرتبطين بالإمبراطورية البيزنطية. كان هذا الملك العربي المتنصر يحكم باسم الروم منطقة الجولان وبصرى وكل المناطق الممتدة جنوبا حتى حدود جزيرة العرب. وكان لدى الحارث بن أبي شمر قسط كبير من الاستقلال، كما أن لديه قوات حربية من العرب الغساسنة المتنصرين قدرها بعض المؤرخين بمئة ألف مقاتل. كان هؤلاء العرب المتنصرون محاربين ممتازين كعرب، وزادهم ميزة أن ارتباطهم بتاج الإمبراطورية البيزنطية أكسبهم الشيء الكثير من الفنون والتنظيمات العسكرية التي يدخلها ويمتاز بها جيش الإمبراطورية الذي ظل عدة قرون يتنازع السيادة على العالم مع جيوش الإمبراطورية الفارسية العريقة هي الأخرى في السيادة والملك، وكانت ذات مهارة فائقة في القتال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى ملك بصرى والجولان الحارث ابن أبي شمر الغساني، بعث إليه أحد أصحابه بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام وهو الحارث بن عمير الأزدي. اجتاز رضي الله عنه حدود الشام، وعند قرية مؤتة بالبلقاء التقى به شرحبيل بن عمرو الغساني أحد الأمراء العاملين للملك الحارث بن أبي شمر، ف فقال شرحبيل لرسول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك من رسل محمد. قال: نعم. فأوثقه شرحبيل رباطا ثم ضرب عنقه صبرا. وقد روى الطبري والواقدي بسنده عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقال: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد. قال: نعم، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به فأوثق رباطا ثم قدمه فضرب عنقه صبرا، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فاشتد عليه. يضاف إلى ذلك أن جنودا من العرب المتنصرة التابعين للكومنولث البيزنطي قد اعتدوا على بعثة سلمية دخلت أرض الشام تدعو العرب إلى الإسلام، فقتلوا جميع أفرادها غدرا في ذات الطلح. وكانت المنطقة التي قتل فيها الصحابة وعددهم 14 تقع جنوب الشام في البلقاء من الأردن ضمن ممتلكات التاج البيزنطي، وهي منطقة يحكمها الحارث بن أبي شامر الغساني باسم الإمبراطورية الرومانية الشرقية. ويظهر أن كل هذه الاعتداءات الغادرة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى تهديد ملك غسان المتنصر الحارث بن أبي شامر المسلمين بالغزو، حيث روي عنه أنه قال بعد أن قتل رجال استخباراته صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله إلى الملك الحارث: إنني سائر إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيظهر أن كل الاعتداءات والتهديدات بغزو الجزيرة واحتلال المدينة من قبل جيوش الإمبراطورية الرومانية على يد عميلها الحارث بن أبي شمر قد كان السبب الأكبر في غزوة مؤتة. هذه الأعمال العدوانية إن سكت عليها المسلمون قد تمنح وزارة الحربية في القسطنطينية مزيدا من الجرأة على اجتياز حدود الجزيرة العربية لاحتلال عاصمة الإسلام المدينة، لا سيما وأن القلق أخذ بصورة جدية يساور المتعصبين من بطارقة وقادة الإمبراطورية الرومانية على إثر الموقف الإيجابي الذي وقفه الملك هرقل من الكتاب الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليه يدعوه فيه وشعبه إلى الدخول في الإسلام. فقد كانت تصرفات ملوك العرب المتنصرة المرتبطين بالتاج البيزنطي في جنوب وأواسط الشام وتصرفات أركان الإمبراطورية من الرومان تشم منها رائحة العزم على القيام بغزو كاسح لاحتلال المدينة والجزيرة كلها وجعلها إقليما جديدا تابعا للقسطنطيني، لا سيما وأن الجيش الروماني كان إذاك يعيش نشوة انتصاره الساحق على جيوش الإمبراطورية الفارسية التي استعاد منها بقيادة الإمبراطور هرقل كلما كان الفرس قد اغتصبوه من ممتلكات إمبراطورية بيزنط. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أن لا بد من تجريد حملة عسكرية كبيرة تطأ أرض الشام غازية لتأديب أولئك الغادرين من العرب المتنصرة الدائرين ضمن فلك الكومنولث البيزنطي، وليثبت المسلمون عمليا للسادة الرومان أنفسهم أن جزيرة العرب أمنع وأحصن من أن يفكر هؤلاء الرومان أو أعوانهم من الغساسنة في اجتياز حدودها. ولتحقيق هذا الغرض استنفر النبي صلى الله عليه وسلم 3000 من خيرة أصحابه للحرب، ولم يبين الغرض من هذا الحشد والاستنفار، حتى خرج الجيش من المدينة وعسكر بالجرف على بعد عدة أميال من المدينة، والجرف بالضم ثم السكون موضع على 3 أميال من المدينة نحو الشام. هناك أخبر الجيش وقادته بأن عليهم أن يجتازوا حدود الجزيرة ويطأوا أرض الشام في الشمال ويقاتلوا فيها أعداء الإسلام الذين غدروا بأصحابه رضي الله تعالى عنه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فقال جعفر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرغب. وهذه رواية ابن حبان في صحيح، في رواية الإمام أحمد: ما كنت أرهب. وفي رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار: ما كنت أذهب أن تستعمل علي زيدا. لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه في سرية إلا أمره. روى أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليه. لما قال جعفر ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضي فإنك لا تدري في أي ذلك خير. أخرجه أحمد وابن حبان بسند صحيح. وعقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير رضي الله عنه، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. فأسرع الناس بالخروج وعسكروا بالجرف، وهو موضع على 3 أميال من المدينة كما مر. ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى موته كما يذكر الواقدي وابن سعد، فاستجاب له حوالي 3000 من الصحابة رضي الله عنه، وذلك حسب ما ذكره بعض أهل المغازي. ذكر ذلك عروة فيما أخرجه ابن هشام والطبري والبيهقي في الدلائل، وذكره ابن سعد. وهو أكبر جيش إسلامي يتم حشده حتى ذلك الوقت، فإن جيش المسلمين في الحديبية ثم في خيبر، وهما الغزوتان اللتان سبقتا مؤتة، لم يتجاوز حاجز 2000، مما دل على نجاح صلح الحديبية عمليا، وأن قوة المسلمين في تنام وتزايد مستمر. بل إن بعض الروايات ذكرت أنه تم حشد 6000 من المهاجرين والأنصار. أخرج ذلك ابن عساكر عن محمد بن عائد الذي رواه بسند منقطع وفي متنه شدود، فالمحفوظ عن أهل المغازي أنهم كانوا 3000. وفي الجرف، الجرف كما مر بالضم ثم السكون، ما تجرفته السيول فأكلته من الأرض، وهو موضع على 3 أميال من المدينة. به كانت أموال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولأهل المدينة، وقيل سمي الجرفة لأن تبعا مر به فقال: هذا جرف الأرض، وكان يسمى العرض. وكان الجرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة معسكر للجيوش الإسلامية النبوية. والجرف اليوم من أحياء المدينة الشمالية الكبيرة، يمتد من مزارع العيون شرقا حتى طريق المدينة تبوك غربا. في الجرف عسكر الجيش الإسلامي كالعادة، وكان القائد الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصدر أوامره الشريفة بإسناد قيادة الجيش لمولاه وحده زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. أخرجه البخاري في مرسل عروة عند البيهقي، وسنده حسن إلى عروة لكنه مرسل. فإن أصيب فليرتضي المسلمون رجلا فليجعلوه عليهم، أي فإن أصيب عبد الله بن رواحة وهو القائد الثالث على التوالي، فإن أصيب فليرتضي المسلمون رجلا فليجعلوه عليهم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فوتب جعفر فقال: يا رسول الله، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيد. فقال: امضي، فإنك لا تدري أي ذلك خير. ويبدو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد تكلم في إمرة زيد وتقديمه على غيره، فوضح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة زيد رضي الله تعالى عنه وأحقيته بالإمارة، وأنه من أحب الناس إليه فسمعوا وأطاعوا. ولكن يبدو أن رواة الشيعة لا يروق لهم ذلك، ولم يروق لهم، ولم يقتنعوا به، وأخذوا كعادتهم يتلاعبون بالروايات، يقدمون ويؤخرون على حسب أهوائهم، ويفاضلون بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفق ميولهم ونزعاتهم. وأظهر ذلك جليا هنا من خلال محاولاتهم الحط من قدر زيد رضي الله عنه وتقديم جعفر رضي الله عنه باعتباره من آل البيت حتى في سياق الواقعة. ومكانة زيد بن حارثة رضي الله عنه عظيمة في الإسلام لا تؤثر فيها تلك المحاولات الفاشلة، ويكفي في فضله ومكانته ذكر الباري جل وعلا لاسمه صريحا في القرآن يتلى في المحاريب وبيوت الله عز وجل إلى يوم القيامة، كما صح عن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليه. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وإسناده حسن. لما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج، ودعا الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلموا عليه، وعندها بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقالوا له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، والصبابة بفتح الصاد الشوق، أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر، أي بالرجوع بعد الورود، وورد فلان أي حضر. وقال: المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقال إذا مروا على جدتي أرشده الله من غاز وقد رشدا. ضربة ذات فرغ أي واسعة يسيل دمها. وأما الزبد بفتح الزاي والباء فرغوة الدم، أو طعنة بيدي حران الحران الفارس مجهزة أي سريعة القتل، حتى يقال إذا مروا على جدتي أي على قبري أرشده الله من غاز وقد رشد. ثم أتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه، ثم قال: فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا. إني تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خانني البصر. أنت الرسول ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك منه قال له: وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة. فثبته الله حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. نلحظ أمورا مع عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، ولعل ذلك لأنه كان شاعرا حاد العاطفة، أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مقبل عليه، فهو يتهيأ له بقلبه ولسانه رضي الله تعالى عنه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنيات الوداع، فوقف وودعهم ثم قال لهم: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، اغزوا بسم الله، فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تعرضوا لهم. الصوامع جمع صومعة، وهي معبد النصارى يتعبد به رهبانهم. وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فافلقوها بالسيوف، أي إن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها له مفاحص، كما تستوطن القطا وهو طائر معروف مفاحصها، وهو من الاستعارات اللفظية، لأن من كلامهم إذا وصفوا إنسانا بشدة الغي وبالانهماك في الشر قالوا: قد فرخ الشيطان في رأسه وعشش في قلبه. ومفحص القطا موضعها الذي تجثم فيه وتبيض، كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه. وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فافلقوها بالسيوف. ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ضرعا، والضارع النحيف الضاوي الجسم، ولا كبيرا ثانية، ولا تقطعن شجرة، ولا تعقرن نخلا، ولا تهدموا بيتا. لما خرج الجيش تخلف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. فلما صلى عبد الله بن رواحة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ الغدوة بفتح العين سير أول النهار. ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. أخرج ذلك أحمد في المسند والترمذي في جامعه، وإسناده ضعيف، ولكن للحديث شواهد بمعناه يتقوى بها. في هذه الغزوة العظيمة شارك خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهي أول غزوة يشارك فيها مع المسلمين. وصل الجيش إلى معان، ومعان بفتح الميم مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. تحرك جيش المسلمين من المدينة إلى عدوهم في الشام، وبينما هم في الطريق إذ سمع بمسيرهم عدوهم فجمعوا لهم، وقام فيهم شرحبيل بن عمرو فجمع أكثر من 100,000 مقاتل. جيش المسلمين 3,000، جمع شرحبيل بن عمرو من العرب المتنصرة أكثر من 100,000 مقاتل، وقدم الطلائع أمامه. فلما نزل المسلمون معانا من أرض الشام بلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في 100,000 من لخم وجذام والقين وتنوخ وبلي، فكان قدر جيش الغساسنة والروم 200,000 مقاتل. هذا هو الجيش الذي يتوجب على 3,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا، جيش من 200,000 مقاتل ومعهم عدتهم العسكرية وإمداداتهم الغذائية إلى غير ذلك مما يتمتعون به، وجند المسلمين 3,000. لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم، والعرمرم الكثير في كل شيء. لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم الذي فوجئوا به، فأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، هل يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بعدد عدوهم، فإما أن يمدهم بالرجال وإما أن يأمرهم بأمره فينظوا إليه، فلم يكن هناك رأي بالانسحاب، فانظروا الشجاعة والجرأة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم، ولا يكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة. فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم، إنه كريم وهاب. وقفوا في معان يتشاورون ما الذي يتوجب عليهم أن يفعلوه، فإن هذا الذي يجابهونه لم يكن لهم في حسبان. عند ذلك قام عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وعارض هذا الرأي، يعني أن يقفوا حتى يكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه بعدد عدوهم، فإما أن يأتي المدد وإما أن يأمرهم بأمره فيمضوا إليه، وأما الانسحاب فلم يكن واردا. عند ذلك قام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، فنقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وكان لهذه الكلمة الملتهبة أثرها، فاختفت من صفوف المسلمين مشاعر التردد وقرروا القتال مهما كانت النتائج. قطرة في بحر، رملة في صحراء، 3,000 في مواجهة 200,000 مقاتل. قال الناس: قد صدق والله ابن رواحة، واستقر الأمر على مقاتلة العدو. بعثت هذه العقيدة النفسية طمأنينة في أنفسهم وسكينة في قلوبهم وشجاعة خارقة للعادة واستهانة بالعدد والعدة وعدم عبادة للمادة وعدم اتخاذ الأسباب أربابا، وعرفوا أنهم يقاتلون بقوة الدين يغفرون ويغلبون ببركة الإسلام. فكانوا شديدي الاحتفاظ كثير الاعتداد بها. بعد أن قضى المسلمون ليلتين في معان تحركوا إلى أرض العدو. فلما وصلوا تخوم البلقاء، والتخوم الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم، فلما وصلوا تخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم ونصارى العرب بقرية يقال لها مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة فعسكروا هناك، وتعبأ الجيش الإسلامي للقتال. فجعل زيد بن حارثة رضي الله عنه على الميمنة قطبة بن قتادة العذري، وعلى الميسرة عباية بن مالك الأنصاري. كان شرحبيل بن عمرو الأزدي عاملا للرومان على مناطق الشام الجنوبية المتاخمة للجزيرة العربية، فكان أول من تلقى من جواسيس الرومان في المدينة أنباء تحركات الجيش النبوي، فبعث إلى الرومان من يخبرهم خبر تحرك المسلمين نحو الشام. ثم أخذ في حشد الجيوش من القبائل الموالية للرومان في جنوب الشام. في الوقت نفسه بعث أخاه سدوسا طليعة مع بعض رجاله يستكشفون له خبر الجيش الإسلامي. أما جيش الإسلام فقد واصل تحركه حتى نزل وادي القرى فاستراح به أياما، ثم واصل تحركه نحو الشمال. التقت طلائع الاستكشاف في الجيش الإسلامي بسدوس وفصيلة استخباراته، فاشتبكت معهم داخل الجزيرة وهم يقومون بالتجسس على ما يظهر. فتمكن المسلمون من قتل سدوس أخي القائد العميل للرومان شرحبيل بن عمرو الذي أعدم رسول النبي صلى الله عليه وسلم. فخاف حينئذ شرحبيل خوفا شديدا بعد مقتل أخيه وتحصن، ثم طلب النجدة من القيادة الرومانية العليا التي كانت موجودة مع الإمبراطور هرقل في بيت المقدس. فسارعت هذه القيادة إلى نجدة شرحبيل بقوات كثيفة جدا. ذكر الواقدي أن الرومان قد حشدوا لملاقات المسلمين 100,000 مقاتل كلهم من مرتزقة العرب المتنصرة، بلي وبهراء ووائل وبكر ولخم وجذام وغسان. وذكر أن مكان تجمع هؤلاء المرتزقة كان بلدة مآب، وكان قائدهم رجلا يقال له مالك وهو من قبيلة بلي كما ذكر ذلك الطبري في التاريخ. اختلف المؤرخون في قيادة الجيش الروماني. في رواية عروة، وهي الرواية الأكثر شهرة بين روايات أهل المغازي في هذه الغزوة، يذكر أن الروم كانوا بقيادة ملكهم هرقل، والحلفاء من القبائل العربية المتنصرة كانوا بقيادة رجل من بلي، ثم أحد إراشة يقال له مالك بن زافلة. أما رواية الواقدي فيشوبها بعض الاضطراب، حيث ذكر أن الذي حشد الجموع رجل من الأزد يقال له شرحبيل بن عمرو، وأنه قدم الطلائع أمامه بقيادة أخيه سدوس فقتله المسلمون. فخاف شرحبيل وتحصن، وبعث أخا له آخر يقال له وبر بن عمرو. ثم يذكر بعد ذلك أن هرقل نزل مآبا من أرض البلقاء في بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام في 100,000 عليهم رجل من بلي يقال له مالك. تابع الواقدي في هذا تلميذه ابن سعد كما في الطبقات، وذكر الزهري وموسى بن عقبة في روايتيهما أنه كان عليهم ابن أبي شمر الغساني، أما ابن عائد فلم تحدد روايته اسم القائد الروماني. وكان للمسعودي رأي آخر، حيث يذكر أن هرقل أنفذ الجيوش للقاء المسلمين من مكان إقامته في أنطاكية، وكان على الروم تيادوكس البطريق، والبطريق رتبة عسكرية بيزنطية تماثل أمير الجيش عند المسلمين في ذلك الوقت، وهي تساوي رتبة لواء في الجيوش العربية الحديثة. وكان على متنصرة العرب من غسان وقضاعة وغيرهم شرحبيل بن عمرو الغساني. وقد أكد بروكلمان ما ذهب إليه المسعودي مصححا اسم القائد البيزنطي وأنه ثيودورس، وما ذهب إليه المسعودي وأكده بروكلمان في قيادة ثيودورس أخي الإمبراطور هرقل لجيوش الحلفاء في مؤتة هو الصواب، لأنه لم يرد ذكر هرقل في أحداث المعركة رغم شهرته ومعرفة المسلمين له جيدا، فلو كان هو القائد فعلا لما أغفلت المصادر الإسلامية ومنها التي مر ذكره لما أغفلت قيادته لجيوش الروم، ولما أغفلت أخباره في ميدان المعركة وفي أحداثها. كما أن القول بقيادته للمعركة يتعارض مع ما هو مألوف في نظام الحكم في بيزنطة في ذلك الحين، حيث لم يسبق لإمبراطور بيزنطي أن قاد جيشا إلا مرتين، الأولى حينما قاد الإمبراطور موريس حملة لمحاربة الآبار، والثانية حينما قاد هرقل نفسه الجيش البيزنطي في محاولة منه لاسترداد هيبة الإمبراطورية البيزنطية التي فقدت حينما دحرت القوات الفارسية القوات الرومانية في معركة تحل الفاصلة التي ورد ذكرها في القرآن المجيد من غلبة الروم من الفرس، ثم خربت القوات الفارسية بيت المقدس واحتلت شطرا كبيرا من أرض الإمبراطورية البيزنطية حتى أحدقت بالقسطنطينية. وقد قوبل كل من الإمبراطورين موريس وهرقل بمقاومة عنيفة ومعارضة شديدة من مستشاريهما حين قررا قيادة جيشهما آنذاك، فهذا لم يكن معهودا. والأهم من ذلك كله وأن هرقل بعد أن وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وعرف صدق نبوءته صلى الله عليه وسلم أصبح غير متحمس للقاء المسلمين في ميادين القتال لمعرفته التامة بأنهم سيظهرون على غيرهم من الأمم بما فيهم الرومان. لقد قال لأبي سفيان كما في الصحيح: فإن كان ما تقول حقا فسيملك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، موضع قدمي هاتين. وعرف ذلك من خلال كتب النصارى التي بشرت بنبي الإسلام أحمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال المندمين الذين حذروه من أمة الختان التي ستسلب ملكه منه. وهكذا فإنه في معارك أخرى جرت بعد ذلك بين المسلمين والروم لم يتولى هرقل القيادة في أي معركة منه، حتى في المعارك الحاسمة الضخمة كاليرموك مثلا، والتي تعد من حيث حشد القوات فيها من قبل الطرفين والاستعدادات المبكرة لها واستشعار الروم وملكهم بخطر المسلمين المستفحل عليها، تعد من كبرى المعارك وما كان سيترتب عليها من نتائج في حال ظفر أو هزيمة أي من الفريقين كانت تعد أكبر بكثير من مؤتة، فكيف يتولى قيادة الجيش في مؤتة ثم لا يتولى قيادة الجيوش في مواقع النزال مع المسلمين بعد ذلك؟ الرومان أنفسهم حشدوا لمقاتلة المسلمين 100,000 من الرومانيين، احتشدوا تحت قيادة الإمبراطور هرقل نفسه الذي عسكر هو الآخر في بلدة مآب. بعض المؤرخين يذكرون أن الذي زحف 100,000 روماني لملاقات المسلمين هو تيودور أخو الإمبراطور هرقل، وهذا أقرب إلى الصواب كما مر، لأن هرقل تدل تصرفاته منذ جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يرى مقاومة المسلمين وإنما يرى الدخول في دينهم أو إعطاءهم الجزية. الجيش الإسلامي واصل التحرك من وادي القرى فاجتاز حدود الجزيرة عند تبوك وتوغل في أراضي الشام حتى وصل بلدة معان من إقليم البلقاء في الأردن، وهناك تلقى القائد العام زيد بن حارثة تقريرا من استخباراته العسكري التي كان قد بعث بها إلى أرض العدو للحصول على المعلومات اللازمة. تلقى تقريرا فيه أن الرومان يتحركون في 200,000 مقاتل تسندهم من الإسناد بالمعنى العسكري عشرات الآلاف من سلاح الفرسان، وأن مكان تجمعهم هو منطقة مآب. وعند الإحاطة بهذا التقرير الخطير قفز أمام القائد العام سؤال: هل يمكن ل3,000 مقاتل أن يصمدوا ويثبتوا في وجه 200,000 مقاتل فضلا عن أن يهزموهم ويتغلبوا عليهم؟ ولم يتسرع القائد العام المسؤول عن هذا الجيش الصغير لم يتسرع في الإجابة عن هذا السؤال، بل يسمع الإجابة القاطعة عن هذا السؤال الخطير. دعا جميع أمراء الجيش ودعا قادة الكتائب ورؤساء القبائل إلى اجتماع عاجل لبحث هذا التطور الخطير الذي لم يكن منتظرا. وفي المجلس العسكري الذي حضره كل قادة الجيش عرض القائد العام كامل التفاصيل التي نقلها إليه جهاز استخباراته العسكرية عن مدى قوة العدو ومكان تجمعه، وطلب منهم في ذلك المجلس أن يتخذوا قرارا حاسما لمواجهة الموقف الخطير. فالرومان ومن تابعهم من المرتزقة قد احتشدوا في جيش لجب جرار قوامه 100,000 مقاتل، بينما جيش المسلمين لا يزيد على 3,000 مقاتل. وأثناء اجتماع قادة الجيش الإسلامي لبحث الموقف انقسم القادة على قسمين: قسم يرى التريث وعدم مصادمة الرومان حتى يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الوضع الحرج الذي يواجهونه، وحتى يطلبوا منه المدد وحتى يستأذنوه في مصادمة هذه الجيوش الهائلة، لأن هذا الفريق يرى أن اشتباك 3,000 في معركة حاسمة مع 200,000 مقاتل يمثل أخطر مغامرة في تاريخ الحروب. لهذا رأى التأني والتريث حتى يأتي القول الفصل من النبي القائد وهو القائد الأعلى للجيش في المدينة صلى الله عليه وسلم. الفريق الثاني كان يرى المضي والإسراع بمصادمة العدو أيا كانت النتائج. أليس كلا الأمرين النصر أو الشهادة فوزا للمسلم المجاهد في سبيل الله فلتكن المصادمة إذن، فالفوز مضمون على حسب مقاييس مفهوم الجهاد عند المسلمين، إما النصر وإما الشهادة فلا خسارة. فالفوز مضمون على حسب مقاييس مفهوم الجهاد عند المسلمين. كان النائب الثاني للقائد العام عبد الله بن رواحة الأنصاري على رأس الفريق من القادة المتحمسين للصدام الفوري مع العدو دون استطلاع رأي القيادة العليا في المدينة أو حتى انتظار المدد منها، لأن هذا الفريق يرى أن الرومان وحلفاءهم ومرتزقتهم وقد أصبحوا على مقربة منهم لن يتركوا المسلمين حتى يصلوا إلى المدينة، بل سيهاجمونهم بأسرع ما يمكن، لا سيما والجيش الإسلامي قد أصبح متوغلا مسافة أكثر من 50 ميلا داخل الشام التي يعتبرها الرومان إحدى ممتلكات إمبراطوريتهم العظيمة التي ترى نفسها أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت. وكان المنطق من الناحية العسكرية إلى جانب الفريق الثاني، لأن جيش الإسلام وقد أصبح على مسافة قريبة من مكان تجمع الجيوش الرومانية، يحتم عليه الظرف العسكري الخطير القائم، يحتم عليه القيام بأحد أمرين لا ثالث لهم، إما التراجع والعودة إلى جزيرة العرب دون أن يلقى المسلمون عدوهم، وهذا ما لا يمكن فعله أبدا، لأنه ليس في تعليمات القائد الأعلى النبي شيء يمكن الاستناد إليه لتبرير هذا التراجع، وإما الصدام الفوري مع الرومان الذين إن لم يسارع المسلمون إلى مصادمتهم سيقومون هم بالهجوم على المسلمين، حيث توقفوا في مدينة معان بعد نقاش وبحث ومداولة بين هيئة أركان حرب الجيش استمرت في معان 2 يوما كاملين. مالت الأكثرية من هيئة الأركان إلى الأخذ بالرأي الداعي إلى الصدام الفوري دونما الرجوع إلى المدينة لتلقي التعليمات منها من جديد. وكان لموقف النائب الثاني للقائد العام عبد الله بن رواحة الأنصاري كان له الأثر الأكبر في اتخاذ هيئة أركان الجيش قرارا حاسما جماعيا بمصادمة الجيوش الرومانية صداما فوريا ودون ما أي تردد. في اليوم الثاني وفي آخر جلسة لأمراء الجيش ورؤساء القبائل وقف عبد الله بن رواحة الأنصاري شارحا وجهة نظره وداعيا الناس إلى عدم التردد في الصدام الفوري مع العدو، فقال: يا قوم، إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما كنا نقاتل الناس بكثرة في عدد ولا بكثرة سلاح ولا بكثرة خيول، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد فرس واحد، فانطلقوا بنا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبينا وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فلنلحق بإخواننا نرافقهم في الجنان. ورغم ما في دعوة القائد عبد الله بن رواح من مغامرة خطيرة، فقد أثرت كلماته البليغة في نفوس الجيش وأثارت حماستهم، فوافقه جميع الأمراء والقادة قائلين: صدقت، وهكذا أجمعوا على الأخذ بالرأي القائد بالمصادمة للجيوش الرومانية مهما كانت النتائج. عقب هذا القرار الذي اتخذته هيئة أركان حرب الجيش الإسلامي في معان، أصدر القائد العام زيد بن حارثة رضي الله عنه أوامره إلى فرق الجيش وكتائبه بالتحرك لملاقات الرومان والعرب المتنصرة في البلقاء من أرض الشام. وفي الوقت نفسه كان الرومان والعرب المتنصرة يتحركون بقواتهم الهائلة لملاقات المسلمين ومهاجمتهم بقيادة القائد تيودور أخي الإمبراطور هرقل. وقد التقى المسلمون بجموع الرومان والعرب المتنصرة عند تخوم البلقاء، حيث وجد الرومان معسكرين في قرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. لقد مضى المسلمون وقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتهوا إلى مقتل الحارث بن عمير، أي إلى المكان الذي قتل فيه، وسمع العدو بمسيرهم فجمعوا لهم. فقام رجل من الأزد يقال له شرحبيل بن عمرو الغساني وقدم الطلائع أمامه، وبعث أخاه سدوس بن عمرو في 50 فلقوا المسلمين بوادي القرى فقاتلوا وقتلوه ونزلوا معانا من أرض الشام. فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من البلقاء في 100,000 من الروم، ومعهم من بهراء ووائل وبكر ولقم وجذام 100,000، عليهم رجل من بلي يقال له مالك بن زافلة. أقاموا ليلتين وأرادوا أن يكتبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر ليردهم أو يزيدهم رجالا، فشجعهم عبد الله بن رواح فشجع الناس ومضوا إلى مؤتة، فرأوا المشركين ومعهم ما لا قبل لهم به من العدد والعدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب. قال أبو هريرة: وقد شهدت ذلك فبرق بصري. فقال ثابت بن أكرم: يا أبا هريرة ما لك؟ كأنك ترى جموعا كثيرة. قال: قلت نعم. قال: لم تشهدنا ببدر، إنا لم ننصر بالكثرة. وعن ابن إسحاق كما في السيرة. ثم مضى أي المسلمون حتى نزلوا معانا، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض الشام في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء وبلي 100,000 منهم. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم. قالوا: نكتب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع الناس عبد الله ابن رواح. أين وقعت المعركة؟ قال ابن حجر: موتة بضم الميم وسكون الواو بغير همز لأكثر الرواة، فيقال وقعة موتة، به جزم المبرد، ومنهم من همزها مؤتة، وبه جزم ثعلب والجوهري وابن فارس. وحكى صاحب الوافي الوجهين بالهمز والتسهيل. وأما الموتة التي وردت الاستعادة منها وفسرت بالجنون فهي بغير همز الموتة. قال في الروض: موتة مهموزة الواو قرية من أرض البلقاء بالشام، وأما الموتة بلا همز فضرب من الجنون. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفسره الراوي فقال: نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة، أي الجنون. قال ابن حجر: قال ابن إسحاق: هي بالقرب من البلقاء. وقال غيره: هي على مرحلتين من بيت المقدس. وقال ابن سعد: هي بأدنى البلقاء والبلقاء دون دمشق. وقال البرهان: موضع معروف عند الكرك. وقال ياقوت: ومؤتة قرية من قرى البلقاء في حدود الشام. وقيل: مؤتة من مشارف الشام، وبها كانت تطبع السيوف، وليها تنسب المشرفية من السيوف. قال الشامي: مشارف بفتح الميم وبالشين المعجمة المخففة، وبعد الألف راء مكسورة ثم فاء. ظاهر كلام ابن إسحاق أنها غير مؤتة، أي أن مشارف غير مؤتة. وقال في الزهري: وليس كذلك، بل هما اسمان على مكان واحد. وقال المبرد: المشرفية سيوف نسبت إلى المشارف من أرض الشام، وهو الموقع الملقب بمؤتة الذي قتل به جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. مؤتة اليوم بلدة أردنية معروفة تقع على بعد 12 ميلا جنوب الكرك. إذا سرت من معان إلى عمان كانت مؤتة على يسارك إذا كنت في منتصف المسافة، وقربها مكان يدعى المزار، فيه قبور القادة الثلاثة الذين استشهدوا بمؤتة: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. والمزار بلدة عامرة، وبلدة المزار لا يتعدى عمرها 200 سنة. كان أهلها عربانا يتجولون مع أنعامهم ثم يعودون إلى أرضها حيث يخلدون إلى مضاربهم، ومن ثم لم يعرفوا الاستقرار إلا منذ 75 عاما تقريبا. مؤتة من قرى مدينة الكرك في جنوب البلقاء، وتبعد الكرك قرابة 115 ميلا جنوب عمان مع ميل إلى الغرب. يمر بها طريق يصل العقبة بعمان ولا يمر بمعان، والمسافة بين المدينة النبوية ومؤتة حوالي 100 و1000 من الكيلومترات. والبلقاء إقليم من أرض الشام في المملكة الأردنية، وهو الإقليم الذي تتوسطه مدينة عمان عاصمة الأردن. اختلف في تحديد المكان الذي وقعت فيه المعركة. في رواية ابن إسحاق قال: فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء، التخوم الحدود الفاصلة بين أرض وأرض، حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناس عندها. وقد ذكر ذلك ابن إسحاق بلا سند. في رواية الزهري وموسى بن عقبة: فانطلقوا حتى لقوا ابن أبي سبرة الغسانية بمؤتة، وبها جموع من نصارى العرب والروم، وبها تنوخ وبهراء. فأغلق ابن أبي سبرة دون المسلمين الحصن 3 أيام، ثم خرجوا فالتقوا على زرع أخضر. وقد ذكره الهيثمي وعزاه للطبراني في الكبير، وقال عنه: رجاله ثقات، وبالسياق نفسه واللفظ نفسه. أخرجه البيهقي في الدلائل بسنده من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة، وسنده حسن إلى موسى. قال ابن سعد في روايته: فمضوا إلى مؤتة ووافاهم المشركون. فنجد هنا اتفاقا بين غالبية أهل المغازي على أن المعركة كانت في مؤتة، وتوضح روايات الزهري وابن عقبة أن القتال كان في منطقة زراعية محصنة، ويوافقهم الواقدي في إشارته إلى مقتل أحد قادة المسلمين في المعركة، وأنه كان بالقرب من كرم عنب، فإن الواقدي ذكر عن مقتل جعفر رضي الله عنه أنه ضربه رجل من الروم فقطعه نصفين، فوقع أحد نصفيه في كرم، أي في كرم عنب. ولكن محمد بن عائد يخالف هذا الإجماع برواية أسندها إلى رجل من بني سلامان وهم بطن من عذرة عن غير واحد من كبراء قومه قال فيها فمضى زيد ومن معه حتى لقوا عدوهم بين قريات ثلاث بين مؤتة والعمقة ورقوقين فصافوهم هناك وقال السلاميون هم إلى رقوقين أقرب وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن ابن عائب عن الوليد بن مسلم وقال عنه ابن حجر سنده منقطع وفيه جهالة السلامي راوي الخبر. كان من الممكن أن يحكم على هذه الرواية بالشذوذ لمخالفتها لإجماع أهل المغازي ولكن يشهد لها شعرا ما رواه ابن إسحاق عن أحد المشاركين في المعركة يصور فيه مقتل مالك بن زافلة وهو قائد العرب المتنصرة في المعركة فيقول وقد كان قطبة ابن قتادة العذري الذي كان على ميمنة المسلمين قد حمل على مالك بن زافلة فقتله فقال قطبة بن قتادة طعنت ابن زافلة بن الأراشي برمح مضى فيه ثم انحطم ضربت على جيده ضربة فما لك ما مال غصن السلم وسقنا نساء بني عمه غداة رقوقين سوق النعم. وهذا أيضا وإن كان مما يستشهد به من حيث الشعر إلا أن ابن إسحاق قد أورده بلا سند فرواية ابن عائد السابقة على ما فيها وكذلك الشعر الذي رواه ابن إسحاق عن قطبة يشيران إلى أن المعركة وقعت في قرية رقوقين. وهكذا فإنه نتيجة لهذا الخلاف لم يستطع أحد الجزم بالمكان الصحيح الذي حدثت فيه المعركة حتى الذين زاروا المنطقة ووقفوا على مواقعها. وحاول بعض الباحثين المعاصرين الجمع بين الروايتين حيث يرى أن المسلمين بعد أن دحروا الروم في مؤتة لحقوا بفلولهم بعد أن تفرقوا في الوديان المحيطة بقرية مؤتة إلى بلدة راكين التي يرى أنها تحريف عن رقوقين القديمة. ولكن هذا الرأي رأي مرجوح فإن خالدا رضي الله عنه إنما أتى بخطة الانسحاب العبقرية وانسحب بالجيش المسلم حتى أنجاه الله تبارك وتعالى من الإبادة الكاملة أو التسليم الشامل. لا شك أن قائد جيش المسلمين زيد بن حارثة وهيئة أركان حربه بعد أن بلغهم عدد الجيش الروماني ومسانديه من العرب المتنصرة وقد وضعوا في حسابهم وهم يرسمون الخطة للمعركة أسلوب التطويق الذي قد يلجأ إليه القائد الروماني تيودور ليسهل عليه القضاء على المسلمين إما بإبادتهم أو بإجبارهم على الاستسلام لأن 200,000 إذا أطوقوا 3,000 فسيكونون وسطهم كالقطرة في البحر المحيط فإما القضاء الكامل عليهم وإما الاستسلام التام منهم في حساب المقاييس الحربية العادية المجردة. ليس من الصعب بل هو من أيسر الإجراءات على 200,000 مقاتل مجهزة أحسن تجهيز ومسلحة أحسن تسليح. ليس من الصعب بل هو من أيسر الإجراءات عليهم أن يقوموا بتطويق 3,000 وإبادتهم عن آخرهم أو بإجبارهم على الاستسلام. ذلك منطق عسكري لا غبار عليه وذلك دون ما شك هو الذي على أساسه يكون القائد الروماني تيودور قد وضع خطته للمعركة التي ما كان يتصور أنها ستدوم أكثر من ساعة أو بعض ساعة يتم فيها لجيشه العرمرم اللجبي 200,000 مقاتل يتم لهم أن يمحوا من الوجود جيش المسلمين الصغير جدا وهو 3000 مقاتل، ولا أحد يستطيع مناقشة القائد الروماني تيودور عندما يقرر سلفا أن الفناء الكامل لجيش الإسلام في البلقاء أو الاستسلام التام حتى آخر جندي على قيد الحياة هو النتيجة الحتمية للمعركة التي غامر قادة الجيش الإسلامي. وكلمة مغامرة هنا تستوفي كل معانيها عندما قرروا خوضها بعد علمهم مفصلا لحقيقة أعداد جيش الرومان الهائلة الغامرة. ففي الجيش الروماني ومن يسانده من عرب الكومنولث البيزنطي يعني العرب المتنصرة ما لا يقل عن 50,000 فارس، يتبعهم 150,000 مقاتل من المشاة، فالفارس من يقاتل على فرسه فلا يقل عن 50,000 فارس يتبعهم 150,000 مقاتل من المشاة كلهم غائص في الحديد، يتسربلون أحسن الدروع ويتخذون أجود الخوذات. فالجيش الروماني من مختلف الأجناس كان حتى يوم معركة موتة من أحسن وأكمل جيوش العالم ضربة وتسليحا. ولكي يجنب القائد الإسلامي زيد بن حارثة جيشه الصغير خطر التطويق، ولكي يجنبه هذا الخطر الداهم انحاز إلى قرية يقال لها مؤتة، عسكر فيها لتكون حائلا بين الرومان وبين ما يهدفون إليه من اتباع أسلوب التطويق. تحصن جيش المسلمين في قرية مؤتة لهذا السبب، وهذا يدل على أنهم كانوا يجتهدون في معرفة المكان الذي يقاتلون فيه عدوهم، مع أنهم لم تطأه أقدامهم قبل ذلك أبدا، ولكنه وقد وضع في ذهن أن القائد الروماني لابد أن يأخذ بأسلوب التطويق من أجل إبادة الجيش الإسلامي أو حمله على الاستسلام التام، أراد أن يقطع عليه هذا الأمر وهو أسلوب التطويق. فانحاز إلى قرية يقال لها مؤتة وعسكر فيها لتكون حائلا بين الرومان وبين ما يهدفون إليه من اتباع أسلوب التطويق. بعد الانحياز إلى قرية مؤتة والتحصن فيها، قام زيد بن حارثة القائد العام بتعبئة جيشه أحسن تعبئة، وقد جعل القائد زيد على ميمنة الجيش سيدا من سادات بني عذرة هو قتبة بن قتادة، وعلى الميسرة عباية بن مالك الأنصاري. أما القلب فقد تمركز فيه القادة الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه. أما جيوش الرومان والعرب المتنصرة والمرتزقة الإغريق فقد أخذت تتدفق على مؤتة، حيث يتحصن الجيش الإسلامي أخذت تتدفق في زهو وخيلاء وغرور، وكأنها أمواج بحر متلاطم. وجيش الإسلام الصغير المرابط في مؤتة كأنه جزيرة صغيرة مهددة بالغرق في محيط ذلك البحر المتلاطم من الكتائب الرومانية ومسانديها من غير الرومان. لقد كانت الحالة بالنسبة للمسلمين حالة مخيفة مفزعة مرعبة تثير الخوف والرعب وتزيغ العقول والأبصار. ولقد عبر أبو هريرة رضي الله عنه وكان ممن حضروا معركة مؤتة، عبر عن هذه الحقيقة المفزعة كما ذكره المقريزي الذي قال يصف الموقف الحرج: فرأوا المشركين يعني المسلمين رأوا المشركين ومعهم ما لا قبل لهم به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب، قال أبو هريرة: وقد شهدت ذلك فبرق بصري. فقال ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة، ما لك؟ كأنك ترى دموعا كثيرة. قال: قلت نعم. قال: لم تشهدنا ببدر؟ إننا لم ننصر بالكثرة. ثابت بن أقرم ابن ثعلبة ابن عدي بن العجلان البلوي نسبة إلى بلي حليف الأنصار، ذكره موسى بن عقبة في البدريين رضي الله تعالى عنه، وأجمع أهل المغازي على أن ثابت بن أقرم استشهد في عهد الخليفة الصديق، قتله طليحة بن خويلد الأسدي أثناء فتنة ادعائه النبوة، قتله هو وعكاشة بن محصن عندما كانا يقومان بالاستطلاع لخالد بن الوليد وهو زاحف بجيش الخلافة لخوض معركة بزاقة التاريخية مع حشود المرتدين التي جمعها طليحة بن خويلد. وروي أن الخليفة الفاروق قال لطليحة بعد أن تاب وعاد إلى الإسلام: كيف أحبك وقد قتلت الصالحين عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم؟ فقال طليحة: أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما. لا لوم على أبي هريرة كبشر أن يصل به الخوف إلى تلك الدرجة من الذهول، فبرق بصري حتى قال له ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة ما لك؟ يعني لاحظ ذلك في بصره في عينيه كأنك ترى جموعا كثيرة. قال: قلت نعم. قال: لم تشهدنا ببدر؟ إننا لم ننصر بالكثرة. لا لوم على أبي هريرة كبشر أن يصل به الخوف إلى تلك الدرجة من الذهول. إن الإنسان عندما يقيس الموقف في موتة بالمقاييس العسكرية التقليدية يأخذ العجب منه كل ما أخذ. كيف يتورط 3000 مقاتل في مصادمة 200,000 مقاتل يفوقونهم في كل شيء مادي؟ لقد كان على كل جندي مسلم أن يقاتل في مؤتة 70 من جنود الجيش الروماني. لقد كان بوسع قادة الجيش الإسلامي الصغير أن يعودوا بالجيش إلى المدينة عندما تلقوا وهم في معان تقارير استخباراتهم العسكرية عن الحشود الرومانية الهائلة تلك، ولو عادوا أدراجهم لما كان عليهم من لوم. ولكنهم مع استطاعتهم التراجع دون ما قتال قرروا الاصطدام بالجيش الروماني فزحفوا حتى اصطدموا به. حقا إنها لأكبر مغامرة حربية في التاريخ دون مجدال، تلك التي أقدم عليها قادة الجيش الإسلامي الصغير في مؤتة. ففي القوانين والأعراف العسكرية بين الأمم الأخرى يعتبر ما أقدم عليه قادة الجيش النبوي في مؤتة بالشام ضربا من الانتحار، تعاقب عليه القوانين العسكرية. يعني لو أن قائدا أمر جنده وهم بهذا العدد بمواجهة جيش بهذا العدد ونجا هو من الموت لحوكم وحكمته القوانين العسكرية لأنه عرض جنده للقتل وللانتحار. فلو أقدم على ما أقدم عليه زيد بن حارثة وهيئة أركان حربه المسؤولون في مؤتة، لو أقدم على ما أقدم عليه قائد عسكري في جيش نظامي في هذا العصر لقدم للمحاكمة العسكرية بتهمة تعريض جنوده لموت محقق، بتهمة تعريض جنوده لموت محقق. ف3000 مقاتل لا تسمح القوانين العسكرية لمن يقودهم أن يواجه بهم 200,000 مقاتل مع قدرته على تجنب هذه المواجهة. ولكن الحال يختلف بالنسبة للمسلمين، ونعني المسلمين الذين ينطلقون في قتالهم من منطلق مفهوم الجهاد في الإسلام، وهو المفهوم الذي على أساسه دخل القادة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة معركة موت، وخاضوا أتونها بثلاثة آلاف مقاتل ضد 200,000 مقاتل. فالموت في سبيل الله وما يتمناه المسلم الصادق، لأنه موقن أن موته في سبيل الله سينتقل به إلى حياة في الدار الآخرة، حيث الخلود في النعيم الذي لا يمكن وصفه أو تصوره. كان القادة الثلاثة لجيش الإسلام زيد وجعفر وعبد الله بن رواح في الصف الأول وفي القلب، وذلك هو الأسلوب المتبع عند المسلمين لخوض المعارك. القائد العام وهيئة أركان حربه دائما يكونون في القلب، في الصف الأول في مواجهة العدو. لقد كانت معركة مؤتة معركة رهيبة، وكان إقدام المسلمين على خوضها مع ذلك التفاوت العظيم مخاطرة عظيمة لم يشهد التاريخ مثلها. وقد دفع المسلمون الثمن غاليا دون ما شك لهذه المخاطرة. تمثل هذا الثمن الغالي بصورة رئيسة في مصرع قادة الجيش الثلاثة الواحد بعد الآخر، وبأسلوب تمثلت فيه أرقى معاني البطولة واسترخاص الأرواح في سبيل الله. لقد صمد المسلمون في معركة موتة صمودا هو أروع ما يصنع الإيمان الصادق. وعلى المرء إذا أراد أن يتبين حقيقة هذا الصمود والفداء عليه أن يتصور 3,000 مقاتل وهم يصارعون 200,000 مقاتل تتدفق كتائبهم الغائصة في الحديد، كما تتدفق أمواج البحر الهادر، وليس هناك من يواجهها. على مشارف قرية موتة سوى 3,000 مقاتل أكثرهم حاسر من الدروع. لقد كانت نتيجة الصدام في موتة مضمونة للرومان، وهو النصر الساحق بإبادة الجيش الإسلامي إبادة كاملة، ذلك على حسب المقاييس والمفاهيم العسكرية العادية. 3,000 مقاتل مهما كان المستوى الذي هم عليه من الشجاعة وقوة البأس والصبر عند اللقاء لا يمكنهم الصمود في وجه 200,000 مقاتل يفوقونهم مع هذا العدد الغامر في كثرة العتاد وجودة التسليح. بل على حسب هذه المقاييس والمفاهيم العسكرية نفسها لا يمكنهم الإفلات من قبضة الجيش الروماني الذي لديه فقط من سلاح الفرسان حوالي 50,000 فارس. ولكن الإيمان وصحة العقيدة والاستبسال في سبيل الله يعكس المفاهيم ويقلب المقاييس التقليدية للحروب، فهو يثبت كل مرة أن كثرة العدد ووفرة السلاح وحتى الإلمام الكامل بالعلوم العسكرية والتكنولوجيا والتقنية إنما هي حجة المنهزمين المهزومين أمام شرادم اليهود، كما وقع في حزيران الأسود. ليس هو الذي يطفل النصر المؤزر الساحق، وأن عدم توفر كل ذلك للمقاتلين ليس هو دائما الذي يصنع الهزائم، وإنما الذي يصنع النصر ويحققه أو يصنع الصمود الذي يحول دون الهزائم الماحقة ساعة التفاوت الهائل في كل شيء إنما هو الإيمان، الإيمان بالله تعالى واستشراب القلوب عقيدة القرآن الوضاءة المشرقة، لا عقيدة ماركس ولينين الهدامة الظالمة ولا عقيدة الغرب الفاجر. إن روعة المقاومة الإسلامية في معركة موتة التاريخية والتي أسرت للمسلمين انسحابا منظما مشرفا بعد الصدام الهائل المروع، انسحابا يمثل في واقعه أعلى درجات الانتصار بالنسبة لظروف المعركة الصعبة حيث كانت قوات العدو فيها تفوق قوات المسلمين 70 ضعفا. روعة صمود العقيدة الإسلامية في مشارف قرية مؤتة تفرض علينا، ونحن نئن حتى الآن تحت وطأة عار الاختلاف والانقسام، أن نلقي النظر بإمعان وترون على الأسباب التي أدت إلى ما وقع في مؤتة المسلمين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الله تعالى لهم. لقد تدفق الجيش الروماني كالبحر الهائج يريد أن يطوي بأمواجه الهائلة قرية مؤتة الصغيرة مع من فيها من عسكر المسلمين، وكان ذلك حسب مقتضى العادة أمرا ميسورا بالنسبة لكثرة جيوش الرومان وقلة عسكر الإسلام، لولا أن الذين كانوا يقفون على مشارف قرية مؤتة هم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين لفهمهم الصحيح لمعنى الجهاد في سبيل الله يتحولون إلى عصير في هجماتهم وإلى جبال رواسم في دفاعاتهم. في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3000 مقاتل يواجهون 200,000 مقاتل. إنها معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. أخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة نادرة، والمسلمون معه يقاتلون حتى قتل طعنا بالرماح وخر شهيدا رضي الله عنه حتى شاط في رماح القوم. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وطفق يقاتل قتالا ليس له مثيل حتى ألحمه القتال، ألحم الرجل واستلحم إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصا، حتى إذا ألحمه القتال نزل عن فرسه الشقراء فعقرها. وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، فكان أول فرس يعقر في الإسلام. ثم أخذ يقاتل رضي الله عنه على رجليه وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. فقطعت يمينه رضي الله عنه، فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله رضي الله عنه، فاحتضن الراية بعضديه حتى استشهد رضي الله عنه، فأثابه الله سبحانه بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، ولذلك سمي بجعفر الطيار رضي الله عنه. روى البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، وجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعني في ظهره. قال الحافظ في الفتح وفي الحديث بيان فرط شجاعته وإقدامه رضي الله عنه. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا ملكا يطير بجناحيه في الجنة.

إلا صفيحة يمانية. وفي لفظ لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. قال الحافظ: وهذا الحديث عن خالد يقتضي أن المسلمين قتلوا من المشركين كثيرا، وإلا ففيما دقت تلك السيوف التسعة في يد خالد رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قتلا، ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلص منهم، وهذا وحده دليل مستقل على أن الله تعالى نصرهم في مؤته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.